الواحد بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا إخوة خلاص أنا الدعاوي وصلتني، الدعاوي وصلتني، كتر ألف خيركم. نبتدي على بركة الله. مين أول أخ مسلم عايز يقول المداخلة بتاعته؟ يكتب لي واحد على التكس، يكتب لي واحد على التكس، أديله المايك مدة 5 دقائق، ولو إني كنت إن أنا أفضل. طب في الترن أدي كان بيستخدمها إيراجونوس. إيراجونوس هو اللي في طلع في الكشف بتاعه بتاع الأسوار، طلع الصفر بتاع نسخة الجامع ده، لكن مجمع نقية ما خدش بيها. دكتور عمر مجمع نقية ما خدش بيها، كانت مكتوبة بالعربي، نسخة كانت مكتوبة بالعربي، قالوا لا يا يوناني يا بلاش. فأخونا وهراني، أخونا وهراني، أخونا وهراني سماني، أخونا وهراني. فأنا يعني نبدأ بالدسم الأول، نبدأ بالدسم. طب لا، المداخلات بعد البتاع. نبدأ بالدسم الأول. أخونا شيخ عرب، أخونا شيخ عرب. لا انت بالنسبه لك هيبقى 10 دقايق اكون شيخ عرب، انت بالنسبه لك مش هيبقى 5 دقايق بس. طب اتفضل اخي شيخ عرب، بارك الله فيك، نبتدي على بركه الله. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الفردوس الاعلى مأوانا ومأواكم مع حبيبه ومصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك فيكم ورب يجعل في ميزان حسناتكم ان شاء الله تكون امسيه رائعه النهارده. والنهارده يعني مميز لان بنحدد التغيير والتبديل. اذا ما حددتش تسميه تحريف ضفنا، سميه تبديل، هي لكن هنحدد على وجه التحديد. بدل ما نتكلم كلام عام، لا هنتكلم كلام خاص ونسقطه على الاعداد مباشره. ولكن قبل ما نبدا ان شاء الله باذن الله، يعني ربنا يبارك فيكم يا رب، يعني انا طبعا مش هاخد اكتر من 5 دقائق بتوع ان شاء الله باذن الله. قبل ما نبدا خلينا نشوف اول حاجه الكتاب بيقول ايه عن حفظ الكتاب. الكتاب بيقول ايه عن حفظ الكتاب، واشهر الاعداد هي متى 5:18 اللي بيقول فاني الحق اقول لكم الى ان تزول السماء والارض لا يزول حرف واحد او نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. قد يقول البعض لا ده الناموس ده مش عارف ايه ده ايه ده ايه. طب ايه رأيكم نسمع يعني تفسير الأنبا بشوي مطران دمياط وسكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وهو بيفسر حكاية الحرف والنقطة؟ نسمعه مع بعض إن شاء الله. فإن الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس تفيد من الكل. وقال أيضا بالنسبة للناموس متى 5:18 السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. مرقس 13:35 يبقى إذا قال عن العهد القديم لغاية نهاية العالم نقطة واحدة مش تحقق لا تزول. العبري زي العربي، الحرف لو حققت نقطة زي بالظبط لما مثلا الشين هتلاقي 3 نقط تبقى شين، او الحاء هتلاقيها نقطة تبقى جيم. يعني مثلا ظهر لو حطيت نقطة فوق الطاء تبقى ظاهرة، كلمة كلها معناها تغير بسبب نقطة. عشان كده السيد المسيح قال لا نقطة ولا حرف. يبقى السيد المسيح قال لا نقطة ولا حرف، والنقطة المقصود بها ايه؟ النقطة في العبرية، النقطة في العبرية، لان اللي عارف في العبرية عارف ان مثلا حرف الشين تحط النقطة يمين يتنطق شين، نفس الحرف تحط النقطة يسار يتنطق سين وهكذا. اذا النقطة بتفرق في العبرية. اذا لا يزول لا حرف ولا نقطة. خلونا نختبر هذا الكلام عمليا ونختبر معه أشعياء 40:8 يبس العشب زبل الزهر وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد. إلى الأبد. نعم نعم نعم نعم نعم كان فيه كان فيه بس ما كانش فيه تشكيل. التشكيل غير النقط، التشكيل غير النقط. إرميا 1:12 فقال الرب لي أحسنت الرؤية لأني أنا ساهر على كلمتي لأجريها لأجريها. في التثنية 4:2 واضح بقى التكليف بالحفظ، لا تزيدوا على الكلام الذي أنا أوصيكم به ولا تنقصوا منه لكي تحفظوا وصايا الرب لكم التي أنا أوصيكم بها. في رسالة بطرس الثانية لأنه لم تأتي نبوءة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم بناس الله القدسين مسوقين من الروح القدس. وتيموثاوس الثانية 3:16 كل الكتاب هو موحى به من الله، كل الكتاب هو موحى به من الله، كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر. وينهي الكتاب كله في رؤية 12:18-19 لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوءة هذا الكتاب، إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان الله أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوءة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. وخلينا نشوف بقى، وعاوزين ضيوفنا اللي يحكمه، اللي حذف مش كلمة ولا حرف، حذف ما حذف. وهبدأ في مداخلتي إن شاء الله بإذن الله، وهبدأ بعدد من الأعداد، هبدأ بعدد من الأعداد التي تخص العقيدة وهي عقيدة القيامة. ياريت إن شاء الله على ما أكمل ضيوفنا يقولوا لنا القيامة بالجسد ولا بالروح. على ما أبدأ أقول أول عدد هو أعتقد أنه من التحريف من تغيير الكتاب، ضيوفنا يكتبوا لي هل القيامة بالروح أم بالجسد. في أيوب 19:26 بيقول إيه؟ من البناديك وبعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله، وبدون جسدي أرى الله. إذن القيامة بالروح، إذن القيامة بالروح حسب البناديك، القيامة بالروح. أيوب 19:26 حسب البناديك القيامة بالروح. نقرأ الحياة وبعد أن يفنى جلدي فإن بذاتي أعاينه، بذاتي. طيب يمكن الأمور مش واضحة شوي. طيب في الأخبار السارة فتلبس هذه الأعضاء جلدي وبجسدي أعاين الله، بجسدي عكس البناديك، عكس وبدون جسدي، وبدون جسدي بقت بجسدي. يا سبحان الله، سبحان الله على الترجمة، سبحان الله إذا كانت دي ترجمة. طيب في الآباء اليسوعيين وبعد أن يكون جلدي قد تمزق أعاين الله في جسدي، في جسدي. أظن كده الأمور أدى تناقض الترجمات، أدى تناقض الترجمات. ليه الترجمات متناقضة؟ لأن البروتستانت بيؤمنوا بإيه؟ بيؤمنوا بالبعث بالروح دون جسد، لكن الآباء اليسوعيين ما تؤمنش بكده. الآباء اليسوعيين في حواشي المجلد الأول من الكتاب المقدس للآباء اليسوعيين طبعة بيروت سنة 1968 16 بيقولوا كده، هذا الموضع مشهور جدا لتصريحه بعقيدة القيامة على غير إشكال ولا احتمال تأويل. وإن حاول قوم جهد استطاعتهم أن يحولوا معنى هذه الآيات مع ما فيها من الوضوح في بيان المراد، إذ أي عبارة تكون أجلى وأصرح من قوله من جسدي أعين الله، وقوله أنا أعينه بنفسي وعيناي تريانه لا غيري. إذن هنا انت عارف التفسير التطبيقي كمان بيأكد المسألة دي ويقول إيه، ومع أن بعض ترجمات في تعليقه على 19:26 رجعوا لها أكرمكم الله في التفسير التطبيقي، ومع أن بعض ترجمات الكتاب المقدس تقول وبدون جسدي أرى الله، فإن ذلك لا ينسجم تماما مع العدد 19:27 اللي بيقول إيه، الذي أراه أنا لنفسي وعينان تنظران وليس آخر، إلى ذلك تطوق اليساي في جوفي. ده التفسير التطبيقي اللي بيقول الكلام ده، حيث يقول أيوب كذا كذا كذا، ويتفق معظم المترجمين على أن الترجمة الأفضل هي وفي جسدي أرى الله. لكن المخطوطة قدام حضراتكم، نزلوا لي رابط مخطوطة الأليب وأكرمكم الله، رابط الأليب وأكرمكم الله، ونشوف النص العبري، ونشوف النص العبري. زي ما انتم شايفين حضراتكم إذا الرابط نزل هتشوف النص العبري في أو ميبسري، أو ميبسري في أحار عري نيكفو زوت أو ميبسري أحذي الوي. زي ما انتم شايفين نبسري يعني في الجسد، في الجسد، في الجسد. فكيف تحرف إلى بدون جسد؟ كيف تحرف إلى بدون جسد. جميل. يبقى بصر يعني جسد، وهنا بيقول ايه اومبسري او اومبسراز. طيب اذا بالجسد كده اعتقد ان اول يعني عدد محسوم محسوم محسوم التحريف في حسب العقائد. واذا كان هذا العدد ربنا يبارك فيكم، ليه ما فيش حد عدين الوقت عشان كل واحد هياخد 5 دقائق اكرمكم الله، عشان بس ناخد ترن وناخد دورنا مره تانية وهكذا، ويكون الامر منتظم ان شاء الله باذن الله. اذا محسوم هنا النقاش، لو في اي حد من الضيوف عنده اي اعتراض يتفضل ويوضح اعتراضه. كده مداخلتي خلصت، واخد الترن تاني ان شاء الله باذن الله. لسه دقيقه يعني ان شاء الله تكون لاي ضيف من الضيوف او من الاخوه، وان شاء الله معك المايك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخونا شيخ عرب، بارك الله فيك وجزاك الله عنا خير. العدد اللي نزلنا معاه مخطوطة الأليبو والمخطوطة الأساسية بتاعت وموضع العدد بدايته ونهايته موجودة، الروابط على كل واحد أن يخش الرابط ده ويبقى موضوع مستقل بذاته. زالت كلمة وزالت نقطة وتغيرت أشياء كثيرة في مفهوم النص ذات نفسه، فهذا تعديل هذا تبديل، نزلنا كل شيء بالدليل والبرهان. تسمحوا لي بعد إذنكم أنا أقول أنا المداخلة الثانية بتاعتي، يعني أنا عايز أقول المداخلة بتاعتي بدر شوية، رغم أن يمكن العدد ما لسه ما بقاش كتير، لكن أنا ليا مداخلة في تغيير في الشريعة، تغيير في الشريعة ذات نفسها. وده طبعا أنا لا أعتقده على أن السيد المسيح غير في الشريعة بتاعة موسى أو غير أوامر الله، لأنه كان ملتزم بأوامر الله في كل تصرفاته وكل أعماله وكل أقواله، حتى أنه جاء قال لا تظنوا أني جئت أنقض الناموس والأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. الموضوع اللي هتكلم فيه يمكن موضوع ما حدش اتكلم فيه قبل كده، وهو متى احتفل يسوع المسيح بالفصح، متى احتفل يسوع المسيح بالفصح في الكتاب المقدس. احنا معروف يا اخوة ان الفصح كان من يبتدي او ربنا حدده بيوم 15 ابيب حسب ما جاء في النص، وكلم الرب موسى وهارون، لا اله الا الله، وكلم الرب موسى وهارون في أرض مصر قائلا هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور وهو لكم أول شهور السنة. كلمنا كل جماعة إسرائيل قائلين في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاه بحسب بيوت الآباء شاه للبيت. الكلام ده كان اللي هو يبقى شهر أبيب اللي هو بيوازي شهر إبريل في السنة الميلادية، وكل واحد يوم 10 في شهر أبيب بياخد الفصح اللي هو بتكون شاه صحيحة حسب أعداد البيت اللي موجود فيه تكفيه ولا لا. وإن كان البيت صغيرا قد يكون كافية لشاء أحد وهو وجاره، والمهم إن هو يوم 10 في الشهر ياخد الفصح، ويكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم 14، يعني يوم 14 أبيب اللي اتغير بعد السبي البابلي ثم نيسان، يكون تحت الحفظ موجود في البيت اللي هيتذبح فيه إلى اليوم 14 من الشهر، ثم ذبحه كل جمهور جماعة إسرائيل في العشية، يعني يوم 14 مساء بياخدوا هذا الفصح وبيذبحوه وبيأكلوه. الكلام ده لما نيجي نطبقه على اللي تم في ما عمله يسوع المسيح، احنا عارفين طبعا ان يسوع المسيح تم القبض عليه يوم الخميس، تم القبض عليه عيد العيد، انا برضو انزله لحضرتكم علشان يبقى التحديد مظبوط، امتى يوم الاستعداد وامتى يوم الذبح اللي هو يوم الذبح، ويوم الفصح امتى. يوم الاستعداد اللي هو يوم 14 في الشهر الاول في اليوم 14 فصح للرب، وفي اليوم الخامس عشر من الشهر عيد سبعة أيام يؤكل فطر اللي هو العيش اللي بدون فطير اللي هو العيش اللي بدون خمير. اتقبض على يسوع المسيح يوم الخميس بالليل وكان ذبح الفصح. يسوع المسيح عايز لو حد من الاخوة ينزل النصوص معايا انا هنزل كم نص كده الاول وبعدين عايز الاخوة يساعدوني برضو في تنزيل النصوص. النص بيقول وقرب عيد الفطر الذي يقال له الفصح وجاء فيه البطرس ويوحنا قائلا اذهبا واعد لنا الفصح لنأكل. الكلام ده تم يوم الخميس. مش يوم الجمعة. الجمعة هو كان يوم الاستعداد اللي هو بيتم فيه الذبح، لكن الذبح تم يوم الخميس اللي هو يوم 13 نيسان او 13 ابيب حسب التقويم اليهودي او حسب الشهور اليهودية اللي كلم فيها الرب. فانطلق كله وعد الفصح وكانت الساعة. اتكى الاثنى عشر رسولا معه لاني اقول لكم اني لأكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله. الكلام ده كان يوم الخميس. الاستعداد للفصح كان يوم الجمعة اللي هي كانت يوم المحاكمة بتاعة يسوع المسيح. كان يوم المحاكمة. الكلام ده نجيبه منين او نستدل عليه منين؟ نستدل عليه برضو من الكتاب المقدس. بنستدل عليه من الكتاب المقدس في استعداد والسبت يلوح يوم الاستعداد اللي هو يوم الجمعة. فرجعنا وأعددنا حنوطا وأطيابا وفي السبت استرحنا حسب الوصية اللي هو الاحتفال بالعيد. من النصوص دي ونصوص أخرى كثيرة بنستنتج أن يسوع المسيح ذبح الفصح يوم 13 أبيب وليس يوم 14 أبيب اللي هو يوم الاستعداد، وكان الفصح يوم السبت اللي هو 15 أبيب. طبعا يسوع المسيح لا مش ممكن يخالف الوصايا والأنبياء وما أمر به الرب موسى، فبالتالي هذه القصة في الكتاب المقدس قصة غير حقيقية أو الأيام فيها غير حقيقية. الفصح كان مفروض الاستعداد للفصح اللي هو يوم الجمعة اللي تمت فيه المحاكمة والصلب وليس يوم الخميس اللي ذبح فيه يسوع المسيح الفصح وقام الكلام ده مش موجود. الكلام ده لو موجود يبقى أنا معاك أوكي يا ميمو. الكلام ده في موجود، قال لك ما جئت أنقض الناموس والأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. فيسوع المسيح مش ممكن يكون خالف الشريعة، فيبقى إذن هذه التواريخ كلها وهذه القصة مشكوك فيها من أصلها. القصة دي مشكوك فيها من أصلها، أو أن يبقى يسوع المسيح خالف الشريعة وخالف ما قاله الرب لموسى، وده مش ممكن يكون صح. راجع التواريخ يا ميمو، راجع أن ده عيد الفصح ولسه لحد النهاردة اليهود بيحتفلوا به يوم 15. السيد المسيح احتفل بالفصح يوم الخميس 13 أبيب مخالفا ما جاء في الناموس والأنبياء. حاجة من الاثنين، يا إما يسوع المسيح هو اللي خالف، يا إما كتبة الأناجيل هم اللي خلفوا وغيروا في الأيام. شكرا. والترن مين عايز يخش بمداخلة؟ قصة ظن معروفة، متى تم فصح مع التلاميذ ومتى صلب المسيح ومتى قام. الكلام موجود في الكتاب وأنا نزلت لك ما أمر به الرب موسى. إذا كان المسيح خالف هذا طب لو عايز يرد ميمو أهلا وسهلا. ميمو عايز ترد؟ دي لك المايك. لو عايز ترد ادي لك المايك. عندك الاناجيل موجودة، عندك امتى احتفل يسوع المسيح وذبح الفصح، عندك كل حاجة. طب اتفضل خد المايك وقول لي انا مستريح في ايه. اتفضل، مش موجود وامتى وامتى اكل الفصح؟ مش موجود. الفصح بيتجاب يوم 10 ويتحط تحت الحفظ ليوم 14، يوم 14 يوم الاستعداد بيذبح، يوم 15 بالفصح، يوم 14 بالليل بيتاكل، وبيتاكل مشوي من غير طبيخ، وبيتاكل وهم مفروض حسب الشريعة وهم واقفين ولابسين احذيتهم، وما يتبقاش منه حاجة للصبح، ولا يكسر منه عظم، واللي باقي منه للصبح بيحرق. هذه هي الشريعة المتبعة حتى الآن عند اليهود، والكلام ده موجود في الكتاب المقدس. اتفضل ضيفنا ميمو، قول لي لا الكلام ده مش مظبوط. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. بس أخي والفريني يمكن عنده انقطاع ولا شيء، مين من الإخوة إن شاء الله بإذن الله، أول اسم كده، ربنا يبارك فيكم يا رب. هناخد مدخلات. أول حاجة بنبه الضيف له أولوية إن شاء الله بإذن الله، معاكم إن شاء الله بإذن الله. مين اللي ماسك الوقت؟ ربنا يبارك فيكم يا رب. مش شايف الوقت بيعد على التكست، اكرمكم الله، عشان يبقى الامور واضحه. طيب، في اي اولا وقبل اي شيء، في اي من ضيوفنا يحب يرد على اي من المداخلتين اللي فاتوا، في اي من ضيوفنا يحب يقول كتابي غير محرف، كتابي غير مبدل، غير مغير، وهذه هي الحجة والدليل، في حد يقدر يقول؟ في حد يحب يشارك؟ حتى الآن ما فيش حد قال أنا أشارك. إذا إن شاء الله بإذن الله يعني نكمل الدور إن شاء الله. أخي مرمون لو تحب المايك اكتب لي واحد، لو رمز يبقى اثنين. أخي مرمون، طيب، حتى الآن ما جاليش واحد رمز. طيب، اللي بعده جون رمز أيضا، الدور هياخد إن شاء الله بإذن الله. لو باشا ضيفنا مسيحي يا ريت تقول لي رمز. طيب، تايجر لو تكتب لي واحد، لو عاوز تشارك تايجر إن شاء الله. تايجر لو عاوز تشارك اكتب لي واحد. تايجر لو عاوز تشارك اكتب لي واحد، واي ضيف يكتب خمسة، اي ضيف عاوز المايك يكتب خمسة. طيب، تايجر حتى الان ما فيش واحد. طيب، يبقى معانا ضيفنا حبيبي وكتب خمسة، وله الاولوية ان شاء الله باذن الله للرد على اي من المداخلتين السابقتين. تفضل، معاك ضيفنا حبيبي المايك. شكرا اخي الادمن، ما بعرف صوتي اذا واضح اول مرة. السلام، في صوت كويس. انت سأل السؤال، انا ما كنت في المداخلتين، سأل سؤال، من هو مسيحي يقول انه كتابي غير محرف؟ انا اقول لك، تفضل وياك المايك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في مداخلتين، اول مداخلة ضيفنا كانت في ايوب 19، حياكم الله جميعا، كلكم قولوا، مش ولكن الحجة، احنا بندور على الحجة، كل واحد بيقول كده لكن بندور على الحجة. اول عدد كان ايوب 19:26، ولقينا فيه تحريف في الترجمات، في البنادق بيقول وبعد ان يفنى جلدي هذا وبدون جسدي ارى الله، في الترجمات الاخرى يقول وبجسدي ارى الله، لما لقينا النص الاصلي نزلوا المخطوطة، ربنا يبارك فيكم، مخطوطة قليبه، لاناه بجسدي ارى الله. اذا القيامة بالجسد حسب العدد، وفي تحريف في الترجمات الاخرى. الاباء اليسوعيين زي ما قلنا، ومش هنعيد تاني لان المداخله يعني مداخلتي، فربنا يبارك فيكم يا رب عشان ما نطولش فيها، فان شاء الله جاي كتير، فما فيش مشكله. حتى الان التفسير التطبيقي بيقول ان الترجمة اي ترجمة غير كده غير صحيحة، وايضا الاباء اليسوعيين كذلك الى اخره. فربنا يبارك فيكم يا رب. في اي رد ضفنا على المسألة دي ولا نعدي لحاجة تانية؟ في اي لو في اي ضيف يحب يرد على المسألة دي يكتب 5، لو مفيش يبقى هنمشي الترن لحد ما يكون في شيء ترد عليه اي حد من دول. مش فاهمني ضيفنا حبيبي؟ تاني العدد، اول عدد قلناه كان ايوب 19:26، ايوب 19:26، وبعد ان يفنى جلدي وبدون جسدي ارى الله. في ترجمات في الترجمات الاخرى بجسدي، بجسدي ارى الله، اعاين الله في جسدي. فهل القيامة حسب الكتاب بالجسد ولا لا؟ هنا في ترجمات حرفت عشان تمرر الترجمة، البنادايك بتمرر عقيدة البروتستانت ان القيامة بالروح بدون جسد، فقالت بدون جسدي. هل هذا تغيير ام تبديل ام تحريف ام لا شيء؟ ام لا شيء. حضرتك نزل لحضرتك مخطوطة الأليبو وفيها النص، النص العبري، وقلنا ذي أحار عري نيكوفوزات نيكوفوزات أومبسراي إحزاي إلوة. مبسراي هي في جسدي، في جسدي. إذا الترجمة لازم تكون في جسدي أرى الله. إذا الترجمة أو النص الأصلي بتقول حسب كل الترجمات ما عدا ترجمة البنادايك، نحن نتهم البنادايك بالتحريف، نحن نتهم البنادايك بالتحريف لتمرير عقيدة، وهذا يؤدي إلى تمرير عقائد أخرى أو إمكانية تمرير عقائد أخرى، وسوف نتحدث عنها الآن. طيب معلم، طيب معلم معاك المايك، تفضل ورد لنا على النقطة دي. طيب السلامة، كل إنسان بدي يتعلم. طبعا هي الحالي الإنسان كإنسان مو قادر أنه يفهمه، لأنه هي حالي الإله لا متناهي، حالة لا يستطيع الإنسان أن يفهمها. هذه هي الإجابة، لأن الإله لا محدود، لا نستطيع بعقولنا البسيطة أن نفهم هذه الحالة. أنا مستعد أن أناقشك وتطرح مليون سؤال وأجيب عليها كلها، وأطرح عليك بالنهاية سؤال واحد لا تعرف أن تجاوب عنه، وخاصة عن الإله، خاصة عن الإله. تفضل المجمع. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن ضفنا إجابته أن هناك أشياء لا تفهمها عن الخالق. هذا ليس عن الخالق، هذا تحريف تناقض يفهمه كل إنسان، ليس كلام على الخاطئ على الخالق أو غيره. إذن ما كلمناش عن الخالق ولا أي حاجة، بنقول في نص وترجم وحرف، وحرف بهذا. هل في رد؟ ما فيش رد. حضرتك عندك سؤال عن اي شيء ان شاء الله بعد الامسية، حضرتك ممكن تقول اي سؤال وتعضلنا فيه، وان شاء الله ما نعرفش نجاوب ولا شيء، ما فيش اي مشكلة ان شاء الله بإذن الله، ونتعلم من حضرتك ان شاء الله بإذن الله. حد من الترن يحب يشارك؟ تايجر خلاص، امت الله في مشاركة، امت الله في مشاركة ان شاء الله، امت الله في مشاركة ان شاء الله. ما فيش، مفيش حد يكتب لي اذا كان رمز، حد يكتب لي اذا كان رمز ان شاء الله باذن الله. اكرمكم الله. رمز. طيب اخونا صوت الحق، اخونا صوت الحق ان شاء الله. طيب اخي والفرين معاك الاداره والمايك ان شاء الله باذن الله، الدور على اخونا صوت الحق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش عارف حصل ليه انقطاع فجأة، بارك الله فيكم. كان ضيفنا حبيبي عايز يرد، ضيفنا حبيبي في المداخلة لأخونا صوت الحق وبعد. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الفرين سقط منك المايك. أخي الفرين إذا كنت معانا وتحب تكمل الإدارة أو تحب تعمل ستارت زي ما تحب. طيب سبت المايك، تحب تكمل الإدارة إن شاء الله؟ تفضل جرب مرة تانية إن شاء الله، جرب مرة تانية وإن شاء الله تجي الدور لأخونا إن شاء الله. مشكلة؟ طيب خير إن شاء الله، خير إن شاء الله بإذن الله. حضرتك ممكن تعمل ريستارت؟ ريستارت إن شاء الله. أخي صوت الحق إن شاء الله معانا؟ أخي صوت الحق سمعني؟ أخي صوت الحق سمعني إن شاء الله؟ أخي صوت الحق، تفضل معك المايك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله كل ضيوف الفضل الكرام. أنا مداخلتي في حدود تحريف الكتاب المقدس. في يعني بيان تحريف الكتاب المقدس. الأمر كالتالي. وهذه النصوص يعني ما نجد لها مخرج إطلاق. في صموئيل الثاني 6:23 ولم يكن لميكائيل بنت شاول ولد إلى يوم موتها. ونص آخر يقول في صموئيل الثاني 21:8 فأخذ الملك ابن يرسفة ابنة آية اللذين ولدتهما لشاول الأرمونة الموكنة ولدتهم. ركز في كلمة أنجبتهم هذه ربهم لإخوتها لأختها كما يقول القس منيس عبد النور في تفسيره ولدتهم لعدرائيل ابن برزيلي المحولي. هذا النص يسقط مصداقية الكتاب المقدس. هذه النصوص تسقط مصداقية الكتاب المقدس أو أنه موحى به من الله. تفضل شيخ معاذ. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير أخي صوت الحق. في أي من ضيوفنا ربنا يبارك فيكم يا رب يحب يرد على النقطة دي؟ في أي من ضيوفنا يحب يرد على النقطة دي يكتب 5. حبيبي 5 إن شاء الله. طيب هنقدم حبيبي وبعد كده المعلم إن شاء الله بإذن الله. مع حضرتك المايك إن شاء الله. كل السلام ونعم للجميع. عندما ندخل في موضوع يختلف عن الموضوع اللي بيسأل فيه، أولا قبل ما تدخل في صمائيل وفي حسقيال وفي أشعياء وفي نشيد الأنشاد وفي الكتاب المقدس كله بتقول عن التحريف، هل ممكن من الأخوة والخوات مستعدين من المحترمين، لأن لما تدخل في المخطوطات والقضايا إلها وقت طويل، أتمنى من هالحوارات الاستفادة منها إذا في أي أخ أو أخت من المسلمين إنه مستفاد كلها منها. اللي يريد البحث ودراسة منطقية لازم ندخل فيها شوي شوي قبل ما نسأل الأسئلة من العهد القديم أو من العهد الجديد أو من أي صورة قبل التفسير إلها. شادي ليش عيونك هيك على كيفك؟ فلذلك أنا أطلب من الأخوة والخوات المحترمين المسلمين 2-3 منكم يحضر حالهم و3 من المسيحيين يدخلون في غرفة إذا تحبون هالشيء لمعرفة الحق، علشان انت لما تتكلم عن المخطوطات وما عندك المعلومات الكاملة عن المخطوطات، ما هي اقدم المخطوطات يا اخي؟ لازم نعرف من هي اقدم المخطوطات، عن رانيلت يعني المخطوطة القديمة قبل 130 ميلادية، لازم نعرف المخطوطات البيتي اللي 200 ميلادية، لازم نعرف كل شيء علشان نوصل لنتيجة تحريف شنو معناه، علشان الناس لا تفكر ان التحريف شنو معنى التحريف وشو تقصد فيه. وبعدين نريد هالحوارات هاي انه تكون مو التحامل واحد على الثاني علشان توصل كلمة الحق للآخرين. فهل في واحد متمكن؟ أنا أقدر أقول لك أيضا أن القرآن في تحريف وأجيب لك أشياء وإثباتات، لكن لازم أثبت لك البراهين والأدلة على التحريف، مو كل واحد يقول لك محرف. فلذلك أنا ما بقدر أختصر فيها. التعريف هو التفسير الفاسد يا أخي. التحريف معناه التفسير الفاسد وليس التلاعب بالكلمة أو شيل وزيادة كلمة، لا. هذا بمختصر مفيد. أريد نعرف وين وقع التحريف. بعدين أول مرة تقول محرف لازم تثبت شو هو المحرف، مو تثبت لي إنه صمائيل وتفسرها او يفسرها اي واحد حسب كلمته. هذا بمختصر شو انسر ابليس. انسر ابليس هاي يا اخي هذا شيء جوهري، هذا اله قدوس وطاهر. لما تتداخل به لازم تعرف الدين ركن من اركان الانسان، مش كل انسان بيجي يحكي به بصراحة. لازم عنده ايمان في دينه وايمان في الاديان الثانية وشو تفاسير الاديان الثانية. اذا تحبون فانا مستعد هني ان انقل هاي للتلفزيون، فهموا القصد مني. اذا في شيوخ محترمين ومش اللي يسبون اللي معروفين من سجل اصواتهم، فنريد نعرف الحقيقة للعالم علشان نستفاد كلنا. احنا بشر واخوة بالانسانية مخلوقون من قبل الله، كلنا جايين من ادم وحواء لمعرفة الحق والرجوع الى الله. مش هي قضية تلاعب بالانسانية، ليس هي التلاعب على اي انسان في البلطوق وغير البلطوق وفي التلفزيون وغيرها. فنريد نعرف احنا شو مصلحتنا، شو مصداقية الكتاب المقدس، ما هي مصداقية القرآن. اللي يريد الداخل ويا في صوت ان شاء الله، في صوت ان شاء الله باذن الله، في صوت الحمد لله رب العالمين. اخوة ربنا يبارك فيكم يا رب. اي ضيف عاوز يقول اللي هو عاوزه، هو له مداخلة خمس دقايق، الوقت هيعد، الوقت هيعد، ملناش دعوه باللي مغير صوته ومش مغير صوته، الوقت هيعد واللي احنا عاوزين نقوله هنقوله واللي احنا عاوزين نفنده هنفنده ان شاء الله باذن الله. ضيفنا ما عندوش تفنيد للعدد ان شاء الله باذن الله. شيخ الجامع ان شاء الله باذن الله حضرتك تاخد المايك وتقول مداخلتك، مفيش اي مشكله ان شاء الله باذن الله. وبس ربنا يبارك فيكم يا رب، مفيش اي مشكله. والضيف يعني محترم ومفيش اي مشكله، ربنا يبارك فيكم يا رب. واي مداخله اي شيء هنقول اللي احنا عاوزينه، فربنا يبارك فيكم. طيب اولا دلوقتي الدور شيخنا الجامع. طب اخي شيخ الجامع، ممكن بس في واحد في الدور اعتقد ممكن يكون رمز اسمه بورك، ها ضيفنا بورك اعتقد انه ممكن يكون رمز، اعتقد انه ممكن يكون رمز. طيب ها رمز، ربنا يبارك فيك يا رب. اخي الجامع معاك ان شاء الله باذن الله المايك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نصلي ونسلم على الحبيب المصطفى بأبي أمي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الضيف حبيب قال بأن التحريف هو التفسير الفاسد، هو التفسير الفاسد، والنص يقول من يزيد يزيد الله عليه الضربات ومن ينقص ينقص حظه من شجرة الحياة. نص يقول هكذا. إذا كان التفسير التحريف هو التفسير الفاسد، فبعض التفسيرات وخاصة التفسير التطبيقي، بعض النصوص أجد عبارة لا يوجد لها شواهد تطبيقية، لا يوجد لها تفسيرات. حين أرجع إلى توماس أنكلس يقول عبارة اتفق العالم على أن الكتب المفقودة من الكتاب المقدس ليست بأقل من 20. أرجع إلى آدم كلارك يقول حصل لقلوب العلماء قلق عظيم لفقدان أقدم المخطوطات. والضيف يقول طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحدى الكنائس اليوم السبت وغدا القداس، استمعتم إلى فاصل ترنيمة. طيب الضيف يتكلم فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. صوت واضح إن شاء الله يا إخوة، صوت واضح، وفقنا الله وإياكم للخير. طيب يذكر الضيف بأننا لا نعرف أقدم المخطوطات ولم نطلع على أقدم المخطوطات، ونقول لك نعم حقيقة. لماذا؟ لأنك أنت لا تعرف أقدم المخطوطات، لأن النسخة المعتمدة في الترجمات هي نسخة الفولجيتا، وهذه النسخة ما هي مأخوذة نسخة الفولجيتر التي أخذت، يقال بأنها أخذت من اللاتينية القديمة ومنها ترجمت بعض المخطوطات القديمة، ويقال أن أقدم المخطوطات السريانية، وغير صحيح هذا الأمر لأن الموجود عندك هي النسخة العبرية، والنسخة العبرية مترجمة من اللاتينية. أرجو يا ضيفنا أن تذكر لي ما هي أقدم المخطوطات لأطلع عليها، يعني فقط لو سمحت، لأني أحتاج إلى أقدم المخطوطات لأطلع عليها بحكم أني قارئ لبعض المخطوطات. طيب هذا جاي من الحين أبا أطخك أطلق. طيب أنا رفعت يدي بخصوص سؤال آخر للضيف، وفقنا الله وإياكم للخير، بخصوص سؤال آخر. حين أرجع إلى الكتاب المقدس في النيو تيستمنت أو ما يسمى بالعهد الجديد، وأنا أتكلم الآن وأمامي 39 ترجمة، وأقولها وما زلت أقولها، وأكثر من 17 تفسيرا للكتاب المقدس، منها 4 تفسيرات باللغة العربية وباقي التفسيرات بلغة غير العربية، وعندي ترجمة لوي سيرجيو الفرنسية أيضا التي لا يملكها ضيف، وأتحدى ضيف أن يكون يملك هذه الترجمة. حين أرجع إلى رسالة يوحنا الأولى أجد نص يتحدث عنه المسيحيين بأنه دلالة التثليث، وهو الرسالة الأولى ليوحنا وهي 5-7، الذين يشهدون في السماء 3. بالرجوع إلى بعض المخطوطات القديمة لم أجدها، وبالرجوع إلى بعض تفسيرات إلى بعض كتب الكتاب المقدس أذكر لكم بعض الأمور الغريبة. فهناك 3 شهود في السماء، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء 3 هم واحد. إحدى الترجمات العربية تركت النص والذين يشهدون هم 3، ووضعت الباقي في نص آخر في عدد آخر، وإحدى الترجمات العربية أيضا وضعت نفس الأمر. ترجمة الأمريكان ستاندرد فيرجن حذفت، ترجمة الإنجليزية الأمريكا مثلا الترجمة الإنجليزية أو ما يسمى English Standard Version وضعت وحذفت، ترجمة الباي شوب أو البي شوب حسب النطق الذي يستخدمه آباء الكنيسة وضعت عبارة، وهؤلاء 3 أضافت الماء. ترجمة الدربي بعهديها المنقحة والقياسية وضعتها بين قوسين، إذن مختلف عليها، لا يوجد في أقدم المخطوطات. الملك جيمس بالأربع ترجمات للملك جيمس، إما الملك جيمس التعليمية أو الملك جيمس نسخة الآباء أو الملك جيمس نسخة الرهبنة أو الملك جيمس المنقحة التي اجتمع عليها العلماء، وضعتها بين قوسين أيضا، وأعتقد الضيف لم يرى القوسين. أمر آخر، حين أقرأ في الرسائل إلى رسائل بولس وجدت نص غريب جدا. بولس يقول في الرسالة الأولى إلى آل كورنثوس، يقول عبارة غريبة جدا، يقول كتبت إليكم في الرسالة أن لا تخالطوا الزنا. حين أرجع للتفسيرات يقول آدم كلارك حصل قلق بسبب فقدان رسالة إلى مؤمني كورنثوس. سأسلم معك ضيفنا بأن التحريف هو في التفسير. كيف أفسر هذه وهي محذوفة؟ ما هي موجودة؟ كيف أفسر هذه وهي محذوفة أصلا؟ من الذي فسرها؟ وبولس يقول كتبت إليكم في الرسالة أن لا تخالطوا الزنا. كيف؟ أريد تفسير لها وهي غير موجودة يا ضيفي. حين أرجع إلى الأناجيل الأبوكريفة تسمية خاطئة أطلقتها الكنيسة على 7 أسفار الغير معترف بها، والأبوكريفة أصلا هي الأسفار الكتب المنحولة. لا لا لا حرج لا حرج، وفقنا الله وإياكم، يعني التنقيط لا حرج إن شاء الله. هي الأسفار هي الكتب التي لا تعترف بها جميع الكنائس، مثل إنجيل مريم المجدلية، إنجيل الطفولة، رسالة توما، هذه الأناجيل هي التي مفروض يطلق عليها لفظ أبوكريفا، وليست الأناجيل 7 التي لا تعترف بها، ليست هي المكابين الأول والثاني ويهودت وغيرها من هذه الأسفار. هذا الاسم قال عنه عالم اللاهوت، قال عنه هذا يقول لي ممكن تيجي الحين بسرعة، إيش اللي ممكن أجي الحين؟ يعني أترك الغرفة وأروح ذا الحين؟ أصبر وفقنا الله وإياك للخير. يقول عنها عالم الكتاب المقدس آدم كلارك: التسمية هنا في كلمة أطفئ لا بد أن لا يتفق عليها جميع الكنائس مضافة. أنت تقرأ في كتب الملحدين الأوروبيين آدم كلارك صار ملحد، توماس أنكليس صار ملحد الآن، آدم كلارك صار ملحد حبيبي ضيفي، آدم كلارك توماس أنكليس صاروا ملحدين. هل صاروا الآن ملحدين؟ الآن صاروا ملحدين ويفسر كتابك. بل أعطيك شيء آخر، آدم كلارك ترجمته تعتبر تفسيره يعتبر تفسير معتمد في الكنيسة التوحيدية. ما رأيك في هذا الأمر؟ أنا أطلت صح يا إخوة؟ أعتقد أني أطلت، وأعتقد أني تكلمت كلام كثير، وأعتقد أن الكل الآن يبغوا يطردوني أو ينقطوني أو يعملوا لي بان، وأعتقد أن النصارى الموجودين في الغرفة كلامي يعني متعب قليلا لهم، لكن أقولها بصدق. ابحثوا، لأن المسيح يقول ابحث عن الحق والحق يحررك. المسيح عليه السلام يقول امتحنوا الأرواح. راح الثاني جاني على الخاص، حياك الله. المسيح يقول أنبياء كذبة ليضلوا المختارين منكم. هذه كوندليزا رايسة بأخير هذا ليز خيرا إن شاء الله. إن أجعلكم صوتي فآسف، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أحسننا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل في الثواب. تفضل أخي الحبيب الآدمي، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير أخي الجامع، ربنا يبارك فيك يا رب ويجعله في ميزان حسناتك. أي حد من الضيوف يحب يجاوب على أي نقطة من اللي فاتوا بما فيها مشاركة الشيخ الجامع، ربنا يبارك فيكم يا رب. رسالة يوحنا الأولى 5-7، في أي حد من الضيوف يحب يعني يرد ويفند كلامنا كلام الإخوة والجميع، ها عشان يقول كتابي غير محرف بس بالمنطق والحب، في حد؟ طيب لحد ما في أي حد يقول، لحد ما نشوف أي حد يقول إن شاء الله بإذن الله أنا عاوز أرد، يكتب لي 5 إن شاء الله بإذن الله المشاركات خير إن شاء الله. طيب فيه شوم بيطلب إن تتكلم عليه النقطة، شوفوا حضراتكم الجماعة ربنا يبارك فيكم رب، شوفوا المسألة إيه. طيب في حد حتى الآن ضيوفنا لهم أولوية، في حد يحب يرد على أي نقطة مما سبق؟ في أي حد من الضيوف يحب يرد على أي نقطة مما سبق؟ طيب خير إن شاء الله بإذن الله، خير إن شاء الله بإذن الله. طيب يبقى نمشي الترن أكرمكم الله. معلم، طيب معلم خلاص. طب معلم معاك المايك لو تحب تحدد اي نقطه وتجاوب عليها، والوقت معاك 5 دقايق ان شاء الله، وبعد كده ماشي الترم ان شاء الله. معاك المايك. طبعا هو اول شيء ما قرا الكتاب المقدس، ولكن قرا الانتقادات التي وضعها الملحدين على الكتاب المقدس. طبعا ذكر أكثر من نقطة، النقاط طويلة عريضة، وكل نقطة بحاجة لساعات لتتناقش. فهو ما قرأ الكتاب المقدس، ولكن قرأ، لأن الكتاب المقدس وجه من الشيوعيين أثناء الحرب الباردة والملحدين العلمانيين الشيوعيين وانتقد منهم، ولكن مع ذلك الكتاب المقدس خرج منتصرا على الملحدين الشيوعيين. فشكرا لكم. هو لم يقل نقطة ولم يقرأ الكتاب المقدس، وأتود يجيب آي ينتقده بالكتاب المقدس بيجيب تفسير المسيحيين على الآية. انتوا عم تشتغلوا بشكل غير علماني غير مدروس. يعني انتوا صحيح بتقلدوا غرف المسيحيين بانتقادهم للقرآن، ولكن هني وقت بيجيب لك آية من القرآن بيجيب لك تفسير ابن كثير تفسير القرطبي وبيقول لك هيك هيك وبفرجيك الأمور أمامك، ما بيجيب كلام حفظانه أو بيقرأ من كتاب واحد ملحد وإنه نقعد نجاوب عليه وجاب 500,000 شبهة ودنا نجاوب عليها دفعة واحدة. هذا مو شغل، هذا هون غوغاء، عملية غوغاء فقط لا غير. تفضلوا المايك معكم. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيفنا رأيه ان هذه غوغاء وعدم فهم وما عندوش رد على ربنا يبارك فيكم يا رب، اكرمكم الله الجميع رفقا ولا تكونوا صدودا عن الدعوة الى الله. بس اللي اقدر اقوله لا تكون انت حاجز بين انسان والدعوة إلى الله. مش بقول على الإنسان اللي على المايك أو في ضيوف كتير بيسمعوا أكرمكم الله، يعني ترفقوا، فهي الدعوة إلى الله على بينة وحجة. كل واحد بيقول اللي هو عاوزه، وأعتقد إن الناس كلها ما شاء الله عليها يعني عندها عقل وفهمة إيه الصحيح وإيه اللي مش صحيح. ضيفنا رأيه إن كل الكلام ده كلام فارغ. في أي حد من الضيوف عنده تاني التعليق؟ ربنا يبارك فيكم يا رب. في اي حد تاني عاوز يفند اي حاجه من الاخوه قالوها؟ ها ان شاء الله باذن الله يكتب لي 5. اي حد من الضيوف دايما له اولويه يكتب لي 5 وهياخد المايك قبل الترم كله، بس يكون يعني ان شاء الله يكون يعني عنده شيء في نفس الموضوع في اي نقطه من اللي فاتت ان شاء الله باذن الله. حتى الان ما جاليش 5، الله اعلم اذا كان عندي تاخير ولا لا، لكن همشي الدور وإن شاء الله يعني إذا كان في حد عنده أي شيء ما فيش أي مشكلة إن شاء الله بإذن الله. طيب أخي كريم النفس معانا إن شاء الله. أخي كريم النفس دورك إن شاء الله بإذن الله. طيب هسيب لحضرتك المايك، يمكن التكت عندي واقف ولا حاجة، هسيب لحضرتك المايك وتاخد دورك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. أخي الحبيب ماشي اللي بعدي وإن شاء الله أنا سأكون بعد اللي بعدي إن شاء الله. يعني أنا أحضر السؤال لك. الله قد أخي الحبيب. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي شادي إن شاء الله بإذن الله لك المايك إن شاء الله. معك المايك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الأحبة الدعاء جميعا، حياكم الله وبياكم. أنا عندي سؤال بسيط جدا وما يحتاج إلى يعني كل هذه السفسطة. الكنيسة المصرية أضافت المزمور 151، فهل هذا المزمور من الكتاب المقدس؟ يعني هل هذا المزمور وحي من السماء؟ فإن كان كذلك أين كان لمدة 2000 سنة من يوم المسيح ما رفع؟ أين كان أو المفروض من أيام داود، حتى المفروض المزمور منسوب إلى داود، أين كان هذا المزمور؟ ألم يكن الكتاب المقدس محرفا بالنقصان؟ وإن لم يكن من الكتاب المقدس فقد حرفت الكنيسة الأرثوذكسية هذا النص الواضح. ثم يعني لن أضيف جديدا في مسألة يعني الكتاب الكاثوليك يختلف عن كتاب البروتستانت، أليس هذا تحريف بالزيادة وتحريف بالنقصان؟ يعني المسألة ما تحتاج إلى كل هذا الكلام. شكرا جزاك الله خير أخي الحبيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير أخي شادي. سؤال أخي شادي هو المزمور 151، المزمور 151 هل من الكتاب أم لا، ولماذا أضاف مؤخرا، والفرق ما بين كتب البروتستانت والكاثوليك أي الأسفار القانونية الثانية. طيب في حد من الضيوف يحب إن شاء الله بإذن الله؟ حاضر أخي كريم، نشوف إذا كان حد في أحد الضيوف كاتب 5 أعتقد. لو في حد من الضيوف له الأولوية علينا كلنا عشان يدافع. طيب 7V معاك المايك إن شاء الله. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هسألك سؤال يا أخوي الأدمن، ومش في الإسلاميات خالص، ده ملوش دعوة بحاجة خالص خالص خالص، هو في المفصول بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. طيب لو كان في تأييد من السماء، وأنا بركز على الكلمة تاني، لو كان في تأييد للكتاب المقدس من السماء مش من البشر نفسهم، هل ده يثبت إن هو من الله ولا لأ؟ وعايز حضرتك تجاوبني على السؤال، لو كان في تأييد من السماء واضح والكل معترف به، هل ده يثبت إن الكتاب المقدس ده من السماء ويعني وحي من الله ولا لأ؟ أنا عايز حضرتك ترد عليا وأنا مستنيك المايك فري. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسب فهمي إن ضيفنا بيقول إذا كان في معجزة مؤكدة يعني من السماء، معجزة مؤكدة للكتاب، إذا كان فهمي صحيح اكتب لي واحد، إذا كان فهمي خاطئ اكتب لي اثنين. حضرتك بتقول إذا كان في تأييد من السماء، التأييد من السماء ده قد يكون في الكتاب نفسه مثلا على سبيل المثال، أو يكون بمعجزة، معجزات يعني أصدق حضرتك معجزات. هل المعجزات دليل صدق الكتاب أو أي شيء؟ هذا غير صحيح، ومستعد إن شاء الله بإذن الله يعني أشغل لك أكثر من مقطع لأهل العقيدة نفسهم بيقولوا حتى إحياء الميت ليس دليل. حالا أشغل لك البابا شنودة، ولكن برضو أمشي الدور وأجاوب على سؤالك إن شاء الله بإذن الله، ولكن إن شاء الله أجاوب عليه يعني أرباب العقيدة هم اللي هيجاوبوا عليه. طيب في عندنا إن شاء الله بإذن الله أخونا ابن آدم، معاك المايك إن شاء الله بإذن الله. معايا أخي ابن آدم موجود؟ أخي ابن آدم موجود إن شاء الله، اكتب لي واحد. أكرمك الله، نسمع مدخلتك. أكرمك الله. طيب خير إن شاء الله. طب هسيب المايك برضو، يمكن عندي تأخير أو عنده تأخير، هسيب المايك ثواني لأخونا ابن آدم إن شاء الله بإذن الله يسمعنا المداخلة بتاعته إن شاء الله. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتقد أن أخونا ابن آدم مش موجود. ناخد أخونا تركي. أخونا تركي لو معانا اكتب لي واحد. أكرمك الله، لو معانا اكتب لي واحد. والإخوة التايم المسؤولين على التايم ياريت أكرمكم الله، حياك الله، ربنا يبارك فيك رب. طيب 7V انت حضرتك سألت سؤال وأنا هجاوبك وقلت بمقطع، بس همشي الدور وشغل لك المقطع بعدها إن شاء الله بإذن الله. خير إن شاء الله بإذن الله، خير ان شاء الله باذن الله. طيب لايت اوف ذا تروس، اخي لايت اوف ذا تروس، ربنا يبارك فيك يا رب ويجعله في ميزان حسناتك اللهم امين. معاك المايك ان شاء الله، نسمع من دخلتك. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حيا الله الشيخ عرب، حيا الله جميع الاخوه الكرام، اتمنى يكون الصوت واضح ان شاء الله. طيب الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا مداخلتي في موضوع نص محرف اللي هي رساله يوحنا الاولى 5:7، فان الذين يشهدون في السماء هم ثلاثه، الاب والكلمه والروح القدس، وهؤلاء الثلاثه هم واحد. اصدقائنا المسيحيين النص ده بيستشهدوا به كتير طبعا من غير ما يدققوا النظر في مصداقيته. العبارة اللي هي الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد، اللي كانت في طبعة سنة 1611 طبعة الملك جيمس الإنجليزية، اتحذفت منها العبارة دي، تمام، اتحذفت منها العبارة دي تمام، واتحذفت برضو في الطبعات القياسية المراجعة سنة 1952 و 1971، واتحذفت برضو في العديد من الطبعات الاخرى. اتحذفت ليه؟ لانها ظهر انها اقحمت على الاصل اليوناني اللي ترجمت منه كل طبعات الكتاب المقدس، واثبتت بما لا يدع مجالا للشك ان النص ده دخيل وغير موجود في الاصول والمخطوطات اليونانية. واعترف بكده الكثير من العلماء اللاهوتيين القائمين على وضع التراجم الغربية والعربية للكتاب المقدس. اللي حذف النص ده الترجمة الكاثوليكية الحديثة أو الرهبانية اليسوعية، والترجمة العربية المشتركة، والترجمة التفسيرية للكتاب المقدس اللي هي كتاب الحياة، حطته بين قوسين تمام، وده معناه ان هو شرح مش من النص الأصلي كما نوهت بذلك في مقدمة الكتاب المقدس. وكل الترجمات الإنجليزية طبعا حذفت النص ده إلا نسخة الملك جيمس. كل الترجمات الإنجليزية حذفت النص ده إلا نسخة الملك جيمس. فضل آخر الشيخ عربي، أنا آسف لو طولت. فضل آخر حبيب معك الملك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورسالة يوحنا الأولى 5-7 حتى الآن ما فيش حد جاوبنا عليها، الشيخ الجامع بدأ بيها وأخونا لايت كمان يعني أضاف عليها. هل في حد يحب يقول هذا؟ قول يعني حضرتك ارفع ايديك أو اكتب 5 وقول هذا بدون دليل عشان كذا كذا كذا كذا، وأنا عندي أدلة عكسية كذا كذا كذا. اكتب لي 5. أي ضيف معانا يكتب 5 هياخد المايك قبلنا كلنا، قبلنا كلنا إن شاء الله بإذن الله. فيعني مفيش بس أكرمكم الله كلام على التكت وخلاص يعني. فربنا يبارك فيكم يا رب ويجعلوا في ميزان حسناتكم، اللهم أمين. يعني ونقول لي حيا الله، يعني مرحبا بكل الضيوف، مرحبا بكل الضيوف، مرحب بكم. حضراتكم لكم أولوية على المايك قبلنا كلنا عشان تدافعوا عن الكتاب، مفيش أي مشكلة. اكتب لي 5. أي ضيف يكتب 5 هياخد المايك على طول قبل الجميع ويقول قول مفيش أدلة، قول ده ناقص أدلة إلى آخره إن شاء الله بإذن الله. فمفيش مشكلة إن شاء الله بإذن الله. ربنا يبارك فيكم يا رب، ربنا يبارك فيكم يا رب. أي حد زي ضيف يكتب 5 ويطلب المايك إن شاء الله بإذن الله هنديله المايك قبلنا كلنا ويطلع يقول ده ناقص أدلة، ده كذا ده كذا ده كذا، وإن شاء الله اللي هيرد عليه هيكون الأخ اللي قال مثال التناقض او التغيير او التحريف او التبديل او ايا كان. طيب هنمشي الدور لحد ما نشوف 5 من احد الضيوف، هنمشي الدور لحد ما نشوف 5 من احد الضيوف. واخونا عبد الله، اخونا عبد الله ان شاء الله، اخونا عبد الله ان شاء الله معانا. اتفضل معاك المايك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. أي الله هذا المجمع المبارك، أهل السنة والجماعة، نسأل الله أن يجمعنا بالفردوس الأعلى في حوض النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله كل ما في كل ما قيل مسددا إن شاء الله، لكن أنا أتمنى من الكل يجيب على هذا السؤال الذي مسيحيين ومسلمين إن شاء الله منذ ولادة المسيح، أين كان الله أين كان الله في معتقة المسيح منذ ولادة المسيح؟ الكل سيقول على الأرض، على الأرض صحيح، لأن عدم معتقة المسيح الثلاثة في واحد، أي اللاهوت والناجوت، لا يفارقان طرفة عين. وهنا يأتي السؤال التالي، الذين ينزلون النصوص، بارك الله بك، ينزل لي يوحنا 17:1-3 تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال أيها الأب أنت مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا. إذا أعطيته سلطانا على الكل ليعطيني حياة أبدية لكل من أعطيته، وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك انك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته وأنا على سؤالي لن أقول لك من كان يدعو يسوع له لماذا رفع يسوع عينيه إلى السماء داعيا آخر الآب لماذا لم ينظر إلى نفسه إذا كان اللاهوت بالناسوت يجب أن يختلي يسوع بنفسه وأن يدعو نفسه وإذا كان والله لماذا يدعو إذن هناك نقص يشعر به اللاهوت والناسوت معا نعم اللاهوت والناسوت معا لأنهم نعم اللاهوت والناسوت معا إذا كانوا الإتين بوعى على اللاهوت أيضا رفع عيناه إلى السماء داعيا هناك يا إخوة إله رابع إذا تأملنا هذه النصوص سنجد إله رابع وليس ثلاثة بارك الله فيكم وجزاكم الله الفردوس الأعلى وأعذروني ما جاء علي أن أنصرف الآن لكن حينما أسمع تعليقات شيوخي والله أنا لست شيخا بينكم بل طويلب علم وكلمة طويلب أكبر مني بارك الله فيكم لك الله قد أخذ حبيب سؤالي هو هناك إله رابع نعم بما أدى الثلاثة في واحد أي عندما رفع يسوع عينيه إلى السماء رفعه الآب رفع عينه الابن رفع عينا وروح القدس رفع عينا إذن من في السماء كاتو أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجزيك عنا كل خير وأن يثبتك وأن يرزق الإخوة ما رزقك مهمة عالية لنصر دينه ونشر دعوته نشر دعوة محمد صلى الله عليه وسلم حتى تتحقق البشرى ويبلغ الأمر ما بلغ الليل والنهار ويبلغ الأمر كل بيت مدر وبيت وبر بيت في صحراء أو بيت في مدينة أكرمك الله عزك الله ثبتك الله يعني ما تحرمناش من مداخلاتك فقط ما أقدرش أقول أكثر من كده وربنا يبارك فيك يا رب ويجعله في ميزان حسناتك اللهم آمين يعني والله والله والله والله إننا نحس بالخجل أننا مقصرون في نشر هذه الدعوة كيف تنهام وأنت تعرف أن هناك من يموت على باطل من يموت على إفك على الله سبحان الله العظيم اكرمكم الله يعني ربنا يرزقكم الهمة العالية في نشر دعوته وان شاء الله نكمل والأمسية رائعة وربنا يبارك فيكم يا رب واسئلة رائعة جدا واله رابع اخونا عبد الله هل في اله رابع ردوا على أخونا عبد الله لو تقدروا لو تحبوا. وهنا مش يعني الأمسية دي مش لا لتحدي ولا الغير تحدي، هي لإظهار الحق وفقط، لإظهار الحق وفقط، كلمة يرتضيها رب العالمين، إظهار عقائد يرتضيها رب العالمين وفقط. ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعلوا في ميزان حسناتكم، اللهم أمين. أي حد عاوز يقول كلامنا كلام فارغ، ما عندكوش دلائل، زودونا بالدلائل، يقول، وكل واحد إن شاء الله على قدر يعني استطاعته هيشارك. ونتمنى إن الإخوة جميعا يرفعوا أيديهم ويكونوا في الدور إن شاء الله بإذن الله. وهنمشي الدور أخي إن شاء الله ابن الخطاب معنا إن شاء الله، أخي ابن الخطاب معنا إن شاء الله، أخي كريم معلش أخي ابن الخطاب، أخي كريم كان في الدور ومررناه، فيعني رجاء هندي لأخي كريم بعد إذنك إن شاء الله، وبعدك إن شاء الله بعده هيكون حضرتك إن شاء الله. أخي كريم معك المايك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عذرني أخي الحبيب ابن الخطاب، عذرني عذرني والله ما انتبهت على، عذرني أخي الحبيب. حيا الله الأخوة الدعاة إلى الله، حياكم الله وبياكم، وأهلا وسهلا بالضيوف الكرام. وأخص بالتحية أخونا الحبيب عبد الله زجر، يعني أقسم بالله العظيم أن قلبي والله مش عارف شو أتكلم، مش عارف شو أتكلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سؤالي أنا في النصوص المشهورة، سؤالي أنا في النصوص المشهورة، نصوص إرميا التي تعترف وتشهد بأن هذا الكتاب المدعو ابن نئذ النصارى المقدس برأيهم كتابا مقدس. الأخوة الأفاضل والأخوات عرفنا زمن النصوص من إرميا 8:8، إرميا 8:8، كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا، حقا إنه إلى الكذب حولها قلم الكتب الكاذب. وإرميا أيضا، هم يتم النصوص إن شاء الله أنزلها وأترك اللاقط. إرميا 6:10 و8:10، نعم، من أكلمهم وأنذرهم فيسمعوا، ها إن إذنهم غلفاء فلا يقدرون أن يصغوا، ها إن كلمة الرب صارت لهم عارا لا يسرون بها، لذلك أعطي نساءهم لآخرين وحقولهم لمالكين، لأنهم من الصغير إلى الكبير كل واحد مولع بالربح من النبي إلى الكاهن، كل واحد يعمل بالكذب. النص اللي بعده يا إخوة يا فاضل 14:14 من نفس السفة، إرميا 14:14، فقال الرب لي بالكذب يتنبأ الأنبياء باسمي، لم أرسلهم ولا أمرتهم ولا كلمتهم برؤيا كاذبة وعرافة وباطل ومكر قلوبهم هم يتنبؤون لكم. ها هذا نص أيضا 23:31، ها أنا ذا على الأنبياء يقول رب الذين يأخذون ألسنتهم ويقولون قال. النص اللي بعده 23:23 أيوة نعم، أما وحي الرب فلا تذكروه لأن كلمة كل إنسان تكون وحيه، إذ قد حرفتم كلام الإله الحي رب الجنود إلهنا. هيها 9:2 و9:3، إرميا 9:2 و9:3، التكست موجود أخي الحبيب شيخ عرب شغال. إرميا 9:2 و9:3، نعم، يا ليت لي في البرية مبيت مسافرين فأترك شعبي وأنطلق من عندهم، لأنهم جميعا زنا جماعة خائنين يمدون ألسنتهم كقسيسيهم للكذب لا للحق قووا في الأرض لأنهم خرجوا من شر إلى شر وإيايا لم يعرفوا يقول الرب. هذه النصوص التي تشهد على كذب أو تحريف الكتاب المقدس. أريد أحد النصارى أو المسيحيين الضيوف الأكارم يجاوبني على هذه النصوص ويدافع، يقول إن هذه النصوص كاذبة، يقول إن هذه النصوص محرفة. مفروض الكتاب المقدس كتاب من عند الله، فكيف الله يقول أن هناك تحريفا في هذا الكتاب؟ سبحان الله وبحمده. لك الله قد أخي الحبيب شيخ عرب، ونستمع إن شاء الله تعالى للضيوف النصارى. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني إذا عندنا في نصوص تؤكد التحريف من سفر إرميا وغيره لأخونا كريم النفس، عندنا لأخونا عبد الله زجر إله رابع، إله رابع في يوحنا 17:2-3، عندنا المزمور 151 للشيخ الجامع، ورسالة يوحنا لأخونا شادي، وفروق أو الأطفال القرنية الثانية اللي كما تسمى، عندنا رسالة يوحنا 5:7 لأخونا الشيخ الجامع وأيضا لأخونا Light of the Truth، عندنا سؤال عن ميكال بنت شاول لأخونا صوت الحق، عندنا سؤال لأخونا والفرين ربنا يبارك فيه يا رب عن الفصح ومعاده، وهل ذبح يسوع الفصح في معاده أم لا. عندنا أسئلة كتير. ضيوفنا أي ضيف من الضيوف يكتب 5 هيكون له إن شاء الله بإذن الله الأولوية على الجميع. وأخونا أخونا دين الحق لسه ما سألش، لسه ما سألش، ربنا يبارك فيكم يا رب. طيب أسلم الإدارة، أسلم الإدارة والمايك لأخونا والفرين. ربنا يبارك فيك يا رب. أخي والفرين اكتب لي واحد لو موجود، أسلم لحضرتك الإدارة إن شاء الله وأخذ دوري إن شاء الله بإذن الله. طبعا الدور على أخونا ابن الخطاب، الدور على أخونا ابن الخطاب إن شاء الله بإذن الله. أشوف واحد من أخي والفرين، أسلم الإدارة والمايك إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله يكون الخط تحسن. طيب معك المايك أخي والفرين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. حيا الله جماعة الأخوة والأخوات. مش عارف بيظهر مشكلة. حيا الله أمنا الدكتورة مايدي، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم. نقطتين أريد أن أتكلم بنقطتين فقط. النقطة الأولى أن أحد الضيوف احتج على كلام الإخوة الذين يستشهدون بآدم كلارك وغيره. أنا أقول وقال هؤلاء هم من الشيوعيين ومن اللادينيين وكذا. صحيفة التايمز البريطانية في 5/10/2005 نشرت مقال، يا أيها الضيف المحترم، نشرت مقال عن الهيئة الكهنوتية في الكنيسة الكاثوليكية، ونشروا هذه الوثيقة وسموها هذا البحث أو الوثيقة سموها كتابة الكتاب المقدس. يقولون فيها يجب علينا ألا نتوقع العثور على كلام علمي ودقيق وإحكام تاريخي بالغ الدقة أو تام في الكتاب المقدس. ثم يقولون وفصول سفر التكوين 11 التي تروي قصتين متناقضتين حول الخلق هي من بين القصص أو القصص التي لا يمكن أن تكون تاريخية حقيقية. هذه أولا. داود كوكباني من كنيسة مارت شربل في لبنان في لقاء الأربعاء الأول من شهر شباط 2002 في مقال طويل يقول ثانيا كلمة الوحي، يقول حرفيا داود كوكباني من كنيسة نار شربل يا ضيفنا المحترم، يقول عندما نتكلم عادة عن الوحي أو الإلهام نعتقد أن هذا الإنسان جالس والإله يملي عليه حقائق وهو بدوره يعود وينقل لنا هذه الحقائق بأمانة. يقول هذه النظرية لا إشكال فيها عند المسلمين، لكن عند المسيحيين فهي تختلف أو هي تخلق لنا مشكلة كبيرة. لا شيء اسمه وحي إلهامي أو إملائي. يقول ولكن ليس الكلام إملاء، ولو كان إملاء لهذه الدرجة لكان مقدسا، ولكن هذا الكلام ليس لهذه الدرجة مقدس لدرجة أني لا أستطيع أن أقدسه. داود كوكباني لا يستطيع أن يقدس الكتاب المسمى أو الذين تقولون عنه أنه كتاب مقدس. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني يا إخوة بعجالة سريعة جدا، يعني أنا يعني أتساءل وأسأل الضيوف المحترمين عن النص الآتي. أولا إنجيل يوحنا الإصحاح 15 العدد 22، إنجيل يوحنا ويا ريت الإخوة ينزلون النص العدد الإصحاح 15 العدد 22، يقول لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني ولو لم أكن قد جئت. من الذي يتكلم؟ يسوع. لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطيئة. إذن يسوع يعترف هنا اعتراف صريح ومطلق أنه هو سبب الخطيئة، وأما الآن فليس لهم عذر في خطيئتهم. هذا السؤال. السؤال الآخر وأختم به إن شاء الله تعالى أن سفر التكوين، احنا قلنا الآن نص من العهد الجديد، العهد القديم لأنهم يقولون كل الكتاب موحى به من الله وصالح التعليم والتوبيخ والتأديب الذي في البر. سفر التكوين إصحاح 6 العدد 3، فقال الرب لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد. طبعا هذا ينشف موضوع التجسد وليس موضوعنا الآن. يقول لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد بزيغانه. هو بشر. هنا يقرر الرب وتكون أيامه 120 سنة. هنا تقرير وحكم من الرب أن عمر الإنسان فقط 120 سنة. ثم يقول كان قد قال في سفر التكوين إصحاح 5 العدد 5 عن آدم، فكانت كل أيام آدم التي عاشها 930 سنة ومات. 930 سنة. كيف هناك يقرر الرب أن عمر الإنسان لم يتجاوز 120 سنة بينما في سفر التكوين السفر الذي قبله مباشرة يقول في العدد 5 فكانت كل أيام آدم التي عاشها 930 سنة ومات. ثم يقول في سفر التكوين إصحاح 5 العدد 31، فكانت كل أيام لامك 777 سنة ومات. أيضا يبدو أن الرب قد نسي ما قاله في سفر التكوين صح 5 وقال ما قال في سفر التكوين صح 6. أما في سفر التكوين صح 11 العدد 16، وعاش آدم 34 سنة وولد شالح، وعاش عابر بعدما ولد ثالث عاش عابر 34 سنة وولد ثالث، وعاش عابر بعدما ولد ثالث 430 سنة وولد بنين وبنات. 34 و 430 464 سنة. أيضا في سفر التكوين في 11 العدد 14، وعاش شالح 30 سنة وولد عابر، وعاش شالح بعدما ولد عابر 430 سنة، زاد 30 سنة 460 سنة. هل الرب عندما أوحى بهذا الكتاب يا ضيوف يا نصارى قد أخطأ ونسي ما قد قاله في سفر التكوين 5:3-5:31 فقال ما قال أن عمر الإنسان لن تكون أكثر من 120 سنة. ثم قال في الإصحاح 11 أيضا ما قال أن أعمار بعض الأشخاص تجاوز 450 سنة. هذين سؤالين أخي الحبيب نريد من النصارى الحيارة الإجابة عليهم. ولكن يعني هنا قش يقول وأختم بهذه الجزئية فقط لا غير أخي الحبيب، القس شرر يقول إن الهدف من القول بالوحي الكامل من الكتاب المقدس والمفهوم الرامي إلى أن يكون الله هو مؤلفه هو زعم باطل. هذا قس وليس شيوعي وليس لا ديني يا أيها الضيف المحترم. إن الهدف من القول بالوحي الكامل للكتاب المقدس والمفهوم الرامي إلى أن يكون الله هو مؤلفه هو زعم باطل ويتعارض مع المبادئ الأساسية لعقل الإنسان السليم. الأمر الذي تؤكد لنا اختلافات البينة للنصوص، لذلك لا يمكن طبعا أن يقول بهذا الكلام إلا جاهل أو غبي، لأن الكتاب هو كلام وحي. جزاك الله خير أخي الحبيب الآدمين، بارك الله بكم جميع الإخوة الأحوات وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الأدمي سامعني؟ أخي أنهيت مداخلته أنا، جزاك الله خير. تفضل ما لا قطع لك، جزاك الله خير أخونا. تفضل أخي كريم النفس، السلام عليكم. شيخنا يعني جاب نقطة جديدة، ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم اللهم أمين. ويعني النهاردة أمسية رائعة، أمسية رائعة، ونتمنى أحد الضيوف اللي دائما طول الأسبوع يجي، ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يعزك يا رب. فلو في حد من الضيوف اللي طول الأسبوع يقول كتابي مش محرف، كتابي مش محرف، يقول حالا هل النقطة دي اللي بيقولها أخ لينا أو شيخ لينا هل عنده رد لها؟ هل عنده تفنيد؟ هل مش مقتنع بالأدلة؟ يقول والله الأدلة دي ما تعجبنيش، أنا عاوز أدلة أقوى من كده. ياريت ياريت إن شاء الله. وإلا هذا هو الموضوع الأساسي في دعوة في الدعوة لدين الله. ليه؟ لأن كل العقائد التي يتبناها ضفنا دعوات أكرمكم الله، دعوات أكرمكم الله، كل العقائد التي يتبناها ضفنا من صلب وقيامة وإلى آخره، ربنا عزك أخي مفيش أي مشكلة إن شاء الله بإذن الله، ربنا عزك أخي، كل هذه العقائد هي من هذا الكتاب. وإذا كان هذا الكتاب مغير أو مبدل بفعل البشر وهو ما يثبته الإخوة الآن فلا يستحق أبدا أن تتبنى منه أي عقيدة، لأنك لست متأكد أن هذه العقيدة هي العقيدة التي يرتضيها رب العالمين. هنمشي الدور إن شاء الله، وشيخنا الجامع إن شاء الله معاه الدور إن شاء الله. شيخنا الجامع معانا، شيخنا الجامع معانا إن شاء الله، معاك المايك إن شاء الله بإذن الله، وربنا يبارك فيك يا رب ويجعله في ميزان حسناتك ويزيدك علما. اللهم أمين، اللهم أمين. السلام عليكم. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإياك أخي الحبيب الشيخ عربي، الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياك في رحمته وجميع المسلمين. طيب فقط هو الضيف حين ذكر لي أن أستشهد بكتب الملاحدة، سبحان الله العظيم، يعني قضيت من عمري 13 سنة أقرأ في كتب الملاحدة وأنا متوقعها كتب نصارى، ها 13 سنة أقرأ في كتبهم ومتوقعها كتب ملاحدة. طيب الكتاب المقدس كتاب مين؟ ما هو من ضمنهم؟ ضيعت شبابي، زهرة شباب ريعانة، والله ما أدري وش أقول، حسبي الله عليه، خرجني ما أعرف شيء في الكتاب المقدس. طيب الضيف 7V سأل سؤال لكنه أراد أن يغمز بأمر آخر، قال هل يمكن أن يكون الكتاب محرف وقد شهد له الله؟ يريد أن يقول أن القرآن شهد للإنجيل بهذا الأمر. عقيدة المسلم في الكتاب المقدس واضحة، واضحة أن الله سبحانه وتعالى عهد إلى اليهود والنصارى بحفظ كتابهم، الله سبحانه وتعالى عهد لهم بحفظ كتابهم، لكنهم خانوا ذلك العهد والوعد فحرفوا كتابهم، وعهد إلى نفسه بحفظ القرآن وحفظ القرآن بلا تحريف ولا تأليف. هذه عقيدة المسلم واضحة جدا خير إن شاء الله. الدليل على ذلك، الدليل على ذلك أن الكتاب المقدس يشهد لنفسه بهذا الأمر بالعهد إلى أنفسهم. أي طبعا أخونا كريم النفس استشهد لي، حياك الله أخي الحبيب وولف، يقول الكتاب المقدس أما وحي الرب فلا تذكروه بعد، يعني بعد الأمر هذا لا تذكروه خلاص، لأن كلمة كل إنسان تكون وحيا، إذ قد حرفتم كلام الإله الحي رب الجنود إلهنا. الله قال هذا الأمر كيف؟ لكن في أمر آخر، يقول لي هذا العهد القديم، أقول لك العهد الجديد، أبشر. العهد الجديد يقول بولس النصاب، بولس حرامي الكنائس السارق الأحذية، يقول في الرسالة الأولى إلى مؤمني كورنثوس: فإنه إن أعطى البوق أيضا صوتا غير واضح فمن ينهى يتهيأ للقتال. البوق هذا يقصد به وحي الرب سبحان الله. طيب حين أذكر لك لا تقفز، وفقنا الله وإياك للخير، لا تقفز لا تقفز لا تقفز. طيب حين أقرأ في الكتاب المقدس أجد في الرسالة الأولى من موني كورنثوس على رسالة بولس الإصحاح الخامس والعدد التاسع، أمر غريب جدا يا أخوة، انظروا للأمر، انظروا للأمر. لا كورنثوس الأولى 5-9 ماذا يقول؟ راح أضع أمامكم النص الذين يعني توقعوا أنه من من من من سفر الجامع، كتاب الجامع المنقح، نسخة الجامع المنقحة أو القياسية أو التطبيقية، لا هذه نسخة الفاندية 1865. كتبت إليكم في الرسالة أن لا تخالطوا الزنا، هذه الرسالة الأولى، هذه النص هذا موجود في الرسالة الأولى يا إخوة. وبولس يقول كتبت لكم، كتبت لكم، صيغة ماذا؟ كتب صيغة الماضي، كتبت إليكم يا أهل كورنثوس في الرسالة أن لا تخالطوا الزنا. فين كتبت لهم؟ فين؟ أين كتبت لهم هذه الرسالة؟ أين معانا هذه الرسالة الأولى؟ إذن أين الرسالة الأولى؟ لا بد أن يكون بولس كتب 3 رسائل، الرسالة الأولى واختفت، والرسالة الثانية هذه التي استشهدتنا منها بنص، والرسالة الثالثة إلى هؤلاء المؤمنين وما هم بمؤمنين. فأين هذه الرسالة؟ أين النص الذي يقول فيه بولس كتبت إليكم في الرسالة أن لا تخالطوا الزنا؟ أين أن كتب إليهم أن لا يخالطوا الزنا؟ فين هذا الأمر؟ هل يوجد مسيحي يرد علي أين بولس قال لهم لا تخالطوا الزنا؟ بل أن الكتاب المقدس يقول يقول بالزنا. أول ما كلم الرب هوشع قال اذهب وخذ لنفسك امرأة الزنا، فكيف بولس يخالف هنا العهد القديم إذا كتب لهم لا تخالطوا الزنا والكتاب المقدس يقول خذ لنفسك امرأة الزنا؟ هنا يأتي فيخالف الكتاب المقدس. من حرف هذا الكتاب المقدس؟ بولس الذي فعله في الكتاب المقدس ما فعله أحد، ما فعله أحد. حين نقول الكتاب المقدس، كل الكتاب المقدس مجهول الكاتب، مجهول الكاتب. المزمور 151 هذا الذي أضافته الكنيسة، الذي أضافته الكنيسة الأرثوذكسية، هذا المزمور تمت المصادقة عليه، وضع عليه ختم البابا شنودة، تعرفوا ما معنى وضع الختم؟ إذن هذا وحي الله، لا يمكن أن يقول أحد هذا كتاب غير وحي الله، خلاص صدقوا عليه. 51 مزمور لا يعرف كاتبها داخل الكتاب المقدس، موسى يكتب وهو ميت، كيف يكتب وهو ميت؟ موسى يقول كانت أيامي كذا، كيف هذا الأمر؟ كيف؟ طيب، هذه أسئلة كثيرة جدا، وبما أن الموضوع فتح حول هذا الأمر، حول هذا الأمر نريد إجابات على هذه الأسئلة. أريد إجابة أنا على الرسالة هذه، هذا النص أريد له رسالة. فين بولس قال هذا الأمر؟ فين يا كذاب قلت هذا الأمر؟ قرأت الرسائل كلها ما وجدت هذا الأمر، أنا ما وجدت إلا أن تقول ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكلب يا بنت الكريم. لا يوجد في رسائل بولس كلها توحيد، إنما بولس يقول أن الله سبحانه وتعالى واحد. طيب أنا أطلت، هل أطلت؟ الذي يرى أني أطلت يكتب لي الرقم واحد. من يرى أني أطلت يكتب لي الرقم واحد؟ ما في أحد. خمسة، إذن لم أطيل نوان، إذن أكمل، إذن أكمل. حد الله إن الإدارة عندي. شيخ عرب نقلت الإدارة عندي، أعتقد تخيل اني اخذ الاداره، ما حد راح، لا اعرف ترن لا راح امشي ترن ولا كذا، ها اجلس اخربط فيهم ساعه يعني 14 ساعه متواصله، ماشي ترن ترنيش صح، لا فري ثينكر ولا احد، لوحدي اتكلم لوحدي واغيظهم بهذا القول. طيب والله انا دخلت كان عندي نص قراته على قهوه الصباح، لكن أعتقد أني راح أؤجله إلى قهوة غدا إن شاء الله لأضم معه نص آخر، فما رأيكم؟ أذكر النص أما أتركه؟ حيا الله أخي الحبيب ذا سبيريت، حياك الله، أؤجله ما أقوله أما أتركه غدا إن شاء الله مع نص ثاني فأتركه نصين، أعمل ريهابليتيشن. طيب يا إخوان، الكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد الذي رأيته يرفع المفعول به. حاولت أعرب الكتاب المقدس وأشكل الكتاب المقدس، وجدته رفع المفعول به، كيف رفعه ما أدري، ما أدري كيف رفعوه. والعقيدة المسيحية العقيدة الوحيدة التي رأيتها نقلت جبل، نقلت جبل من مكان إلى مكان، والعقيدة المسيحية هي العقيدة الوحيدة التي رأيتها أن ربهم يصفع ويبصق ويدفن عليه ويعرى ويلبس تاجا من الشوك. العقيدة المسيحية هي العقيدة الوحيدة التي رأيتها، التي رأيتها هي العقيدة الوحيدة التي رأيتها تهين المرأة. العقيدة المسيحية العقيدة الوحيدة التي رأيتها تعطل عقل المسيحي، عقل الإنسان المسيحي. العقيدة المسيحية هي العقيدة الوحيدة التي رأيتها من الأول إلى الآخر صفر، وأقول صفر صفر صفر بالثلاثة ليعتبرها المسيحيين صيغة التثليث. العقيدة الوحيدة التي في العالم وجدتها من غير دليل، هذه هي العقيدة المسيحية والله من غير دليل. العقيدة المسيحية الوحيدة التي تقول لك آمن ثم فكر. الإسلام يقول لك تدبر، والمسيحيين يقول لك آمن. طيب وأنا إذا آمنت وش أبغى بعدها؟ خلاص أبان. العقيدة المسيحية الوحيدة التي رأيتها تقوم على الخزعبلات وعلى الكذب وعلى هز الأسرة وعلى الدخول من الشبابيك وغيرها. أين هذا الأمر؟ أين؟ طيب أخي الحبيب شيخ عرب، آسف إن أطلت، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم برحمته. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك ما عبدناك حق عبادك. تفضل أخي الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير أخي شيخ جامع، وربنا يبارك فيك يا رب وينفع بعلمك اللهم أمين. يعني عاوزين مداخلات أكرمكم الله، ارفعوا إيدكم. ضيوفنا ضيوفنا أكرمكم الله، ضيوفنا أكرمكم الله بما أكرم به أهل لا إله إلا الله. إذا كان عندكم أي دليل أي حجة بتطلبوا بأدلة أكتر قولوا، بتتهمونا إن إحنا كل دي أدلة مش كويس قولوا، قولوا محتاجين ايه، قولوا نثبت لكم ازاي ان الكتاب مغير بواسطة البشر، ايه اللي نثبته لكم فتقوموا تقتنعوا ان هذا الكتاب مغير بواسطة البشر. حضراتكم مرحب بكم تماما. اي حد هيكتب من ضيوفنا خمسة هيبقى له الاولوية ان شاء الله بإذن الله، وهنمشي الترن، واخونا شادي معاك ان شاء الله المايك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا شادي أعتقد مش موجود. أخونا شادي أعتقد مش موجود. مسيحي أنا. مسيحي. مسيحي موجود إن شاء الله بإذن الله. طيب إذا كان في حد شايف مسيحي كتب واحد ولا حاجة ما أعتقدش. طب خير إن شاء الله بإذن الله. او مثلا سينا. طيب حتى الان ما جاليش واحد. يبقى اختنا دانيا. مش مشكلة مسانيسة اي حاجة مش مشكلة. خير ان شاء الله بسم الله. عشان اختلف يعني. ان شاء الله. اختنا دانيا موجودة. رمز ولا في سؤال مع حضرتك المايك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني في صوت؟ طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه إلى يوم الدين. هلا أنا سؤالي هون بس أختي عربون بس لو نزيل النصوص. أول شيء خلينا ننزل متى إصحاح 8:5-6. متى 5:6. هلا في إنجيل متى شو بيحكي هون؟ لما دخل يسوع كفر الناحون طبعا القصة وشاف عبد قائد المئة. ولما دخل يسوع كفر الناحون جاء إليه قائد مئة يطلب إليه طوب لحظة يا إخوان يطلب إليه ويقول يا سيد غلامي مطروح في البيت مفلوجا متعذبا جدا. هلا ننزل إنجيل يعني أو إيش إنجيل متى خلينا أوضح بس إنه هون قائد المئة ذهب ليسوع عشان يشفي له العبد تبعه. هلا خلينا نأخذ لوقا الإصحاح السابع العدد 1-2-3 7-1-2-3. في إنجيل لوقا شو بحكي؟ ولما أكمل أقوالها كلها في مسامع الشعب دخل كفر ناحوم وكان عبد لقائد مئة مريضا مشرفا على الموت وكان عزيزا عنده. فلما سمع عن يسوع أرسل إليه شيوخ اليهود يسأله أن يأتي ويشفي. هلأ السؤال هنا مين اللي ذهب إلى يسوع يطلب شفاء العبد؟ عبد قائد المئة. هل هو قائد المئة بنفسه ولا أنه أرسل إليه شيوخه هو يعني رسل إليه؟ وهذا هو سؤالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير أختي دانيا. والسؤال حتى الآن أسئلة ضيوفنا ضيوفنا أكرمكم الله بما أكرم به أهل لا إله إلا الله وهو التوحيد. هل عندكم أي رد على شيء؟ لكم الأولوية. مش هتقفوا في الدور اكتبوا 5 هتاخد المايك قبل أي حد عشان ترد على أي شيء من اللي فات. أي شيء تحب ترد عليه من اللي فات حاضرين مفيش أي مشكلة إن شاء الله بإذن الله. طيب هنمشي الدور لحد ما نشوف حد من ضيوفنا. اعتقد كان ضيوفنا كتير جدا مش عارف يعني ما عادش الان او ساكتين. فخير ان شاء الله يسمعوا برضو مفيش مشكلة يعني ان شاء الله باذن الله يكون هذه الليلة ليلة فتح على يعني القلوب والعقول وان شاء الله باذن الله يعني تكون سبب في هداية الكثيرين ان شاء الله باذن الله. 7VV لو كتب خمسة ياخد على طول من غير ترن يعني 7VV لو حابب لو كتب 5 ياخد من غير ترن. انا قلت اي ضيف يكتب 5 ان شاء الله باذن الله هياخد المايك ان شاء الله باذن الله. فربنا يبارك فيكم يا رب. ما هو رافع ايديه انا قلت يكتب 5 وما ياخدش ترن خالص. طب ضيفنا 7VV تريد المايك ان شاء الله. لو تريد المايك اكتب لي 5 لانه ممكن يكون بعيد عن الجهاز اي شيء. طيب ما هو اخي فوريو عندنا النهارده مداخلات 5 دقائق اخي فوريو مداخلات كلها في نفس الموضوع. اي دليل على تحريف الكتاب سواء تناقض او شيء غير منطقي او شيء في المخطوطات او شيء في الترجمات فلمدة 5 ساعات ان شاء الله باذن الله. وحضرتك لو تحب تشارك معنا يا ريت ان شاء الله، يعني هنكون سعداء وربنا يعزك يا رب ومنور الغرفه، ونتمنى ان حضرتك تكون معنا على طول ان شاء الله باذن الله. فربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم اللهم. الموضوع نفسه مفتوح الى 5 ساعات، 5 ساعات ان شاء الله باذن الله، كلهم مداخلات بالوقت 5 دقائق 5 دقائق ان شاء الله باذن الله. فربنا يبارك فيك يا رب ويجعله في ميزان حسناتك اللهم امين. طيب اخي ياسر لو تحب تنزل اعلان، ادي الاعلان لاي حد من الادمنز على الخاص اكرمك الله، عشان بس في تنقيط آلي. ربنا يبارك فيك يا رب ويجعله في ميزان حسناتك اللهم امين. طب اخونا زلزال، اخونا زلزال ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب. اخونا ياسر بيقدم هويه اسلاميه، اخونا ياسر بيقدم دلوقتي هويه اسلاميه، لما يقول ممكن احط رابط، يعني هو ده بنقول ده مسلم، ده مسلم ان شاء الله باذن الله، يقدم هويته قبل ما نعرف اي شيء خالص. طيب اخونا زلزال موجود؟ اخونا زلزال موجود؟ طيب حتى الان ما جاليش وحايد من اخونا زلزال، ان شاء الله يكون ما عنديش تاخير. طيب يبقى اخونا الحبيب ذا سبيريت ربنا يبارك فيك يا رب ويجعله في ميزان حسناتك اللهم امين. ويعني حضرتك مستني في الدور، ولكن احنا يعني احنا بنمثل دلوقتي، بنمثل النظام اللي احنا المفروض ان شاء الله باذن الله كلهم كل الاخوه جميعا يتعلموه مننا، وهو ده الاسلام. احنا بنستحمل على نفسنا السيستم او النظام، لان هو ده ديننا، هو ده ديننا. يعني سبحان الله العظيم، ربنا يبارك فيكم يا رب. وايضا يعني يقدم اهل العلم واللي نحسبه على خير، ولكن بس كنا يعني النهارده عشان الامسيه لها نظام، فربنا يبارك فيكم يا رب واستحملونا واعذرونا. ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم اللهم امين. معاك اخي ذا سبيريت ان شاء الله امين. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. حي الله كل احبه في هذه الغرفه الطيبه. حياك الله يا أخي الحبيب شيخ عرب، الله يبارك فيك ويحسن إليك. أهلا وسهلا بالضيوف الكرام، أهلا وسهلا بالأستاذ ماكس فاير. أنتوا أساتذة في التمثيل؟ نعم أنا شخصيا أستاذ في التمثيل. يا ريتك فقط حضرتك تجاوب على سؤالي حتى ما أكون أستاذ في التمثيل، وحتى يعني كما يقول عندنا تنفسني يعني كذا، يعني أستاذ يصبح إذا أنت وضعت له كذا يعني أخذت المايك وبينت أمام الناس فتظهر أمام الناس هذا التزييف يعني، فما في مشكلة. أنا عندي بصراحة سؤال بسيط للغاية. يقول الكتاب إن إله أعمال الرسل 3:13 إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله آبائنا مجد فتاه يسوع. هل كلمة فتى تعني، ما معنى كلمة فتى؟ هل تعني ابن أم تعني إيه؟ عبد. فتى ماذا معنى كلمة فتى؟ مجد فتاه يسوع الذي أسلمتموه وأنتم أنكرتموه أمام وجه بيلاطس وهو حاكم بإطلاقه. كلمة فتى عندما نبحث في الترجمات الأخرى ما أعرف ما معناها، يعني أجد مثلا ترجمة الكينج جيمس فيرجن تقول أنا وضعت النص الذي بعده، أضعت النص الذي بعده يجب أعود إلى النص نفسه. The God of Israel, of Abraham and of Isaac and of Jacob, the God of our fathers has glorified his son Jacob. هل son بمعنى فتى؟ كلمة son تعني فتى؟ عايز أركز فقط على كلمة his son. His son Jesus. هنا نرى الترجمة تقول ابنه هي صن، بارك الله أخي الحبيب خالد الله يبارك فيك ويحسن إليك، هي صن جيسوس. عندما نأتي إلى الترجمة الفان دايك تقول كما وضعنا فتاه يسوع، لكن عندما نأتي إلى ترجمات أخرى على سبيل المثال الكاثوليكية واليسوعية الحديثة نجد عبده يسوع. هل ابن وعبد نفس المعنى؟ هل ابن الله وعبد الله نفس المعنى؟ أستاذ ماكس فاير، نعم ماشي، نحن نعرف أن هناك تمثيل كثير، لكن قل لنا لو سمحت، عندنا سؤال محدد أستاذ ماكس فاير، هل كلمة ابن الله وكلمة عبد الله نفس الشيء نفس المعنى؟ هل يسوع ابن الله أم عبد الله؟ النص هنا يقول مجد عبده يسوع، لماذا تترجم مجد ابنه يسوع؟ بمعنى آخر هل كلمة عبد تعني ابن؟ يعني لو نحن رفعنا كل كلمة ابن في الكتاب المقدس ووضعنا مكانها كلمة عبد، هل يستقيم الأمر؟ هل لو رفعنا كل كلمة فتى ووضعنا مكانها كلمة عبد، إيه بدل ابن الله عبد الله، هل يستقيم الأمر؟ أريد من ضيف مسيحي محترم يبين لنا ما هو الأصل، هل الأصل الكلمة هو ابن الله أم الكلمة أصل كلمة عبد الله؟ هذا تناقض يعني تشيب لهوله الولدان، تشيب لهوله الولدان. مرة تترجم فتاه، لاحظوا أيضا عندنا هذا النص بنفس المعنى تقريبا، أرسل فتاه في أعمال رسل 3:16 إليكم أولا إذ أقام الله فتاه، الله أقام فتاه، الله فتاه، عندما ننظر في الكاثوليكية نرى أقام الله عبده، الله هو عبده أم فتاه؟ عايزين نعرف عبده أم فتاه. أيضا عندنا في الكينج جيمز فيرجن عندما ننظر فيها his son Jesus، يقول هل يسوع عبد الله أم هو ابن الله؟ نريد أن نعرف his son Jesus، يقول سبحان الله، هل كلمة son عبد؟ يسوع مكسوف.